السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله أوقاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم بكل ما يحبه ويرضاه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بعلم نافع وعمل صالح، ويأخذ بقلوبنا إلى ما يحب ويرضى سبحانه وتعالى. هذا اللقاء هو باكورة لقاءات شهرية تستهدف شريحة. هذه الشريحة هي تاج على رؤوس هذه الأمة. هذه الشريحة هم من رماة جبل الرماة. هذه الشريحة هي شريحة كل من اصطفاه الله سبحانه وتعالى في تعليم الأجيال التي غدا يباهي بها محمد صلى الله عليه وسلم، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فكل واحد واقف على ثغر مساعدة وتعليم جيل قبل الرحيل، سواء كان والد والدة، سواء كان معلم، سواء كان مدرس، سواء كان محفظ لكتاب الله. فهذا اللقاء وهذه اللقاءات هي هتستهدف المربين، تستهدف المعلمين، تستهدف أولياء الأمور اللي عندهم رسالة، إن عندهم رسالة التربية وليس فقط مجرد التغذية. إن شاء الله هيستفيدوا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير وينفع بنا وبكم. هل هذا اللقاء ينتفع منه فقط وبه فقط المعلم أو المدرس؟ لا، ولكن هينتفع به إن شاء الله كل ولي أمر من جهة، وكل معلم من جهة، كل مربي من جهة، وبالمناسبة وكل متربي من جهة. هينتفع بيه إن شاء الله ولي الأمر إنه يبدأ ياخد باله من حاجتين: حاجة هو بيمارسها مع أولاده وهي المعايشة، الحاجة التانية مين المربي اللي يختاره لأولاده، يختار المربي لأولاد إزاي، يبقى معاه أدوات يقدر يختار كويس قوي لأولاده. الأم اللي نفسها تختار معلمة ومربية، لأن إحنا في زمن، هذا الزمن تنتزع منه الأخلاق انتزاعا والمبادئ تداس بكل ما أوتي أعداء الله سبحانه وتعالى من قوة. فنحن في مرحلة فيها سنة تدافع شديدة من شبهات وشهوات، فإحنا محتاجين إن إحنا نتقي الله ونكون على الأقل، على الأقل نعد للسؤال جوابه وأن يكون صوابه، لأن ما من راع استرعاه الله رعية، طول ما تحتك حد أنت مسؤول عنه أنت هتسأل عنه يوم القيامة، فلابد أنك يعني تعد للسؤال ده جواب صحيح. فالموضوع مش مجرد ان هي مهارة او آلية هنتعلمها في مثل هذه اللقاءات، لا، احنا اهم حاجة عندنا ان احنا عندنا امانة، رزقنا امانة، هذه الامانة فيها تشريف وتكليف. فهذه الامانة سنسأل، لان الامانة دايما مردودة، والأمانة دايما لابد أن تسأل عنها. فأمانة أولادك، أمانة اختيار المدرس اللي أنت بتختاره لأولادك، دي أمانة، لأن الله سبحانه وتعالى أمنك هذه المسؤولية. المعلمة اللي بتدخل بيت حضرتك عشان تعلم بنتك، المعلمة ديت أنت مسؤول بين يدي الله أنك اخترت ديت ليه، إيه المعايير بتاعتها، هل هي قوية جدا في باب القوة وباب الأمانة ضيعة؟ هل الأخ ده الكريم اللي بيعلم أولادك ده بيعلمهم إيه؟ بيعلمهم شيء يسرك يوم القيامة أن تراه أم لا؟ كل ديت من ضمن التفاصيل. طبعا الموضوع كبير جدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يطوي لنا المسافات ويوفقنا أن احنا نعطي كبسولات لعلها تنفع إن شاء الله، وإن نسيت فيعني أحيل على كتاب هو عمدة في هذا الباب، وهو كتاب المعيشة التربوية للأخ الفاضل سالم البطاطي، فاللي منكم يعني حبب يتوسع واستفدنا منه في هذا اللقاء، أسأل الله أن يتقبل منا ومنه. طيب، فإيه هي المعيشة التربوية؟ المعيشة التربوية باختصار شديد خالص، مفهوم المعيشة، المعيشة هي كل ما يظهره المربي من استعداد ليكون قريب من تلاميذه أو ممن يربيه ويحل مشاكله. فالمفهوم المعيشة أن يظهر المربي استعداده لمعيشة المتربين، استقبالهم، الجلوس معهم، يشعرهم بتوفر الوقت، المكان، يشعرهم أنه يستطيع أن يساعد في حل مشاكله. الباب ده مهم قوي، لأنك لن تجد قائد ولن تجد مربي ولن تجد مصلح استعمله الله في هذا الدين وفي يعني خدمة البشرية من جهة الوحي إلا وغالبا ستجد أنه خرج من بيئة فيها معايشة. فالمعايشة فيها الخلطة، فيها التفقد، فيها المتابعة الدائمة، فيها يعني ممارسة كل ما يعود على المتربي. عشان كده يعني سماك بن حرب بيقول لجابر رضي الله عنه: كنت تجالس رسول الله؟ يا سلام على السؤال وجمال السؤال. بيقول له: أنت كنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبيقول له إيه؟ قال: نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلاه، الله أكبر، حتى تطلع الشمس، فيتحدث أصحابه يذكرون حديث الجاهلية. الصحابة قاعدين بقى يحكوا علي أيام الجاهلية والأحداث اللي حصلت فيها، وفاكر يوم ما كذا، وفاكر يعني عتبة لما قال، وشيبة رد عليه، فاكر لما الوليد بن المغيرة زنق علينا وعمل واحد اثنين، كله بيحكي بقى حديث الجاهلية واللي تم فيها. وينشدون الشعر ويضحكون، يعني يقولوا كمان قفشات وبتاع ويضحكون، ويبتسم المربي صلى الله عليه وسلم، ويبتسم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مفهوم المعيشة يعني في حاجات كده زي ما بيقولوا من المعضلات، من المعضلات شرح الواضحات. هي مفهوم معيشة ده يقولك لازم تعيش ولازم مش عارف ايه، مفهوم واضح، لكن احنا النهاردة اللي عاوزين نتكلم في بعض التفاصيل والضوابط والحدود فيها، لان للأسف الشديد إذا فقدت ربما كان ضرر القرب من المتربي أعلى بكثير من ضرر البعد. المعايشة ديت هنلاقي أن في مؤشرات، يعني أنا عاوز أعرف أن في معايشة بين اللي أنا بربيه واللي أنا بستهدفه ولا لأ، هتشوفها في حاجات، هتشوف الأوقات اللي بتقضيها معاه، أسلوب التواصل اللي بينك وبينه، الهدف اللي أنت أصلا من أجله محتك بيه، كل التفاصيل ديت هتشوفوها. طبعا في حاجات أنا مش كاتبها عشان حضراتكم تكتبوها، لأن أنا بكلم ناس مستفيدة جدا، أنا بكلم ناس عالية وشريحة عالية، فالشريحة العالية ديت أحد أهم صفاتها أن يكون لديه الشغف في سماع هذا الأمر اللي ربما عند البعض يكون متخصص شوية. ابن القيم رحمة الله عليه، صاحب الكلام القيم، بيقول إيه؟ أنفع الناس لك، أفضل واحد لك، رجل مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيرا أو تصنع إليه معروفا. يا سلام على الجمال. ابن القيم بيقول لكل أب، لكل أم، لكل معلم، لكل محفظ، لكل مربي، لكل معيد، بيقول له: أنفع الناس لك رجل مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيرا أو تصنع إليه معروفا، فإنه نعم العون لك على منفعتك وكمالك، فانتفاعك به في الحقيقة مثل انتفاعه بك أو أكثر. يا سلام على الجمال. بالله عليكم، لو أنا انطلقت في استفادة الطلاب من اللقطة ديت ومن كلام ابن القيم القيم ده، كمية الدوافع اللي هتكون عندي عاملة ازاي؟ كمية الدوافع هتكون في حتة تانية خالص. وابن جماعة بيقول لنا في حديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم انتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يقول: وهذه الثلاثة وجدت في معلم العلم، صدقة وعلم وولد صالح سيدعو له. الله أكبر. فدي من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي احنا عاوزين نستحضرها وما ننساهاش. ليه المعايشة التربوية مهمة؟ من وجهة نظر حضراتكم، ليه المعايشة التربوية مهمة؟ وليه اللي احنا لازم نركز فيها؟ ليه مهمة في الحلقات القرآنية، في العمل التربوي، في المدارس، في المحاضن التربوية؟ ليه مهمة؟ لأنها بتدينا القدوة. جميل. بتقرب بين المسافة، بتختصر المسافة بين الفكرة والتطبيق. رائع. ثقل الأمانة المنوطة بعاتق المربي، إن في أمانة اللي كنت اتكلمت فيها من شوية، دي أمانة. أمانة أنت هتسأل عنها. يا جماعة، أنت تعرف يعني إن في واحد شاب يطلع كده عارف التوحيد، اللي قاعدين النهاردة ليل نهار التوحيد، يعني جدار من جدار التوحيد في القلب الناس بتهزه. فإنك النهاردة عم تكون أنت سبب في المعايشة دي والقرب، الولد يشوف التوحيد في حياتك كمتربي كمربي، يشوف القدوة، يشوف كل التفاصيل. شوف حضرتك بتقول الأذكار إزاي، بترد على التليفون إزاي، حضرتك بتشوف وانت بتسمع القرآن، بيشوفك وانت بتسمع له القرآن، بيشوفك بتسمع له إزاي، بيشوف قعدتك، بيشوف لو والدك رن عليك. كان في يوم من الأيام جالس مع بعض المربين، فوالدته رنت عليه وكان في حوار يعني، وكان الاجتماع قوي، فراح قال معذرة: أنا موبايلي صامت، لكن لو أمي رنت عليا لو كنت بدي إيه، لازم إيه أغلق الموضوع، فسامحوني لازم أرد على أمي. فده خلق بيوصل عمق في حتة تانية خالص. ده دليل على إيه؟ ده المعايشة لما هو كان قريب مني بعت لي رسالة صامتة في غاية العمق. طيب أركان المعايشة التربوية دي، يعني أنا عم أجي أقول المعايشة دي اللي هي إحنا بنقول لماذا، طيب إيه الأعمدة بتاعتها؟ إيه الأعمدة اللي إيه المعايشة دي عشان أقول إن المعايشة فعلا مهمة جدا؟ معايشة يعني صحبة، معايشة يعني تثبيت، معايشة يعني مواساة. سهلة كده؟ معايشة يعني في صحبة، معايشة يعني في تثبيت. صحبة ليه؟ صحبة في الله يا جماعة، مش مع الله، أو صحبة معايشة إيمانية تربوية، مش معايشة منزلية بيتوتية. لأن في ناس عاملين معايشة في السيارة، في ناس عاملة معايشة في المطاعم، في معايشة صحبة. لا، احنا بنتكلم على الصحبة والحاجات دي كلها في الله سبحانه وتعالى. فأنت النهاردة عم تصاحب ابني، عم تعايش ابني، يعني مصاحبه. مصاحبة يعني بتثبت ابني، ثبته على الطاعة وتواصوا بالحق، بتثبته عند البلاءات وتواصوا بالصبر. ففيها مواساة، فيها تثبيت، اللي هي أصلها الصحبة. تعالوا نشوف المربي الأول صلى الله عليه وسلم. طبعا الشريحة اللي قدامكم دي فعلا بتتشرح، ممكن تاخد ساعة كاملة عشان نشرحها، لكن الوقت، وانتوا طبعا متخصصين فأكيد عندكم خلفية عالية في الباب ده، فهنمشي عليها بسرعة كده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر الصديق. يا سلام على الرأفة. وبالمناسبة يا جماعة، بالمناسبة، المعايشة شريط السكة الحديد بتاعها، إطار السكة الحديد اللي هتمشي عليه هو الرفق. ما كان الرفق في المعايشة إلا زانها. فإذا انتزع الرفق من المعايشة، كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت خلاص انتهى. الله سبحانه وتعالى قال للي نزل عليه الوحي: أشرح صدر شرحه الله، ومعاه أطيب رسالة، واللي نزل عليه الرسالة دي أمين السماء المكين، ومع ذلك قال له إيه؟ كنت فظا غليظ القلب لانفضوا. هيسيبوك أبو بكر، هيسيبك عمر، هيسيبك عثمان، هيسيبك زيد بن ثابت، هيسيبك فاطمة هتسيبك، عائشة هتسيبك، ومش هيسيبوك، لا ده انفضوا، هيبقى انفضاض. عارف كده واحد يعني بيقوم كده ايه وبيعمل بايده كده وينفض، هيسيبوك هيسيبوك. فانت مين بقى ان شاء الله عشان تبقى عندك؟ عشان كده بنقول لازم الرفق. فالنبي يقول ارأف امتي بامتي ابو بكر، طب واشدهم في دين الله عمر. وشوفوا الجمال، في دين الله، مش واشدهم عمر، لا في دين الله. واصدقهم حياء عثمان، واقضاهم علي، وافرضهم زيد، واقرأهم ابي، واعلمهم بالحلال معاذ الجميل رضي الله عنه، ألا وإن لكل أمة أمينة. يا سلام على الأمانة بتاعت أبي عبيدة، أمين هذه الأمة أبو عبيدة. سؤال يا جماعة، كيف عرف النبي هذا العمق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى عرفه كده مجرد يعني كده معلومات سطحية؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، بالمعيشة. يعني بالمعيشة، كل معلم يقدر دلوقتي لو عاوز يختبر نفسه يعمل لي النهاردة ورقة كده ويقول لي كل طلاب الحلقة بتاعته أو كل الطلاب اللي في الفصل أو كل كذا، كل واحد مميز في إيه وينقصه إيه، ينقصه إيه ومميز في إيه. خلاص الصفحة التانية بقى يروح عامل إيه، المميز في حاجة ده أنت عملت إيه معاه في الحاجة اللي هو مميز فيها. يعني مثلا بتقول لي إن والله صهيب صوته جميل جدا في كتاب الله، طب أنت عملت إيه معاه لما عرفنا المعلومة دي؟ النبي لما قال لنا ان معاذ اعلم الامه بالحلال والحرام سفروا اليمن واستثمروا، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم صدرهم في الاماكن اللي وفقوا فيها. طيب انت عملت ايه لما عرفت؟ طب الحاجات اللي فيها ضعف اشتغلت عليها ولا لا؟ المعايشه تقول لي كده. المعايشه دي يا جماعه مش مجرد ان انا رايح امضي، لا رايح تمضي دي حاجه تانية خالص، دي بقى لا مهنة، أي مهنة بقى عادي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قلنا إن ديت النبي عرفها بالمعايشة، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم المعايشة أكدت هذه الأمور، كان بيعيشهم في بناء المسجد صلى الله عليه وسلم، يعيشهم في حفر الخندق صلى الله عليه وسلم، بيعيشهم في الأفراح. يعني معايشة؟ ما أنا ممكن أكون مع الناس في الفرح بس مش بشارك بإيدي، أنا ممكن في حفر الخندق بس ما بشيلش طوبة. افحر هنا يا محمد، محمد شيل الرديم اللي هنا، يا ابو بكر اعمل كذا، يا عمر لا لا لا لا لا، انا انزل اشيل معاكم. حتى في الترفيه والمزاح، حتى في الترفيه والمزاح في معايشه صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم يلاقيهم كده وبعدين ايه وهم بيزقلوا بعض وبيرموا بعض، يروح رايح في الطرف يقول لهم ايه ارموا، فيقولوا كيف نرمي وانت فيهم يا رسول الله، فيقول خلاص ارموا وانا معكم جميعا صلى الله عليه وسلم. فالمعايشه في كل التفاصيل، حتى في المواساة واتكلمنا فيها من شوية. النبي صلى الله عليه وسلم يواسي ويعيشه في الفتنة والتلاقات. النهاردة ممكن تلاقي أقصى شيء المربي يعمله يروح كتب على الواتس ألف سلامة، والله أنت اللي ألف سلامة. يا جماعة في حاجات ما ينفعش فيها لا الاتصال ولا مواقع التواصل إنك تواسي زميلك، تدخل على جروب كده في نية وتروح كاتب انا خلاص كده كتبت عملت اللي عليا، لا لا ما ينفعش. لو انت مربي ما ينفعش، لو انت واحد عادي ماشي خليك تصرف تصرف الناس العاديين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يواسي، منهم اللي يواسيه في ازمته الماليه، منهم اللي يواسيه في صحته ويروح يزوره. لما النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ارقم يقول اصابني رمض فعادني النبي صلى الله عليه وسلم، كان في مشكله في عيني كده، جي زرني النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله انت فاضي عندك وقت يعني؟ طبعا، لان ربنا قال له كده ولا تعد عيناك عنهم، هي دي المعايشة، ولا تعد عيناك، مركز معاهم. فسبحان الله يروح يزوره ويواسي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له تعمل ايه، الله اكبر. يواسي في الازمة المالية زي ما واسى سلمان الفارسي لما عشان يعني يعتق راح النبي صلى الله عليه وسلم وقف معاه. في الأفراح سألني يا ربيعة، إذا أنه مشرف على ربيعة لغاية ما اتجوز، سبحان الله. مشاكل اجتماعية تلاقيه مع جليبيب، وواحدة ماشي في الشارع يقول له يا رسول الله أنا عاوزك تشفع لي عند بريرة، يشفع في قضية حب من طرف واحد، اتنين متجوزين وواحدة خلاص قررت تنفصل وراجل مش قادر، يروح للنبي صلى الله عليه وسلم والعباس يقول له يا رسول الله ألا تشفع. ويلاقي وقت صلى الله عليه وسلم، يلاقي وقت لإيه؟ لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم إن أغلى مال وأغلى ثروة هي الموارد البشرية. الهموم والانكسار، ما لي أراك منكسرا يا جابر، كم من جابر انكسرناه ولم نقل له ما لنا نراك منكسرا. ويواسي بجبر الخاطر ويواسي بكل حاجة. طبعا يعني لو اتكلمنا في الموضوع ده هنطول قوي قوي قوي قوي، خلونا ندخل في العمق شوية اللي هو صدرناه بعنوان اللقاء. المعايشة ليها فوائد كتيرة قوي، ممكن يعني أقولها سريعا. أول حاجة، المعايشة ليه؟ الحصول على الأجر والثواب. يعني إيه أجر وثواب؟ تعرف يعني إيه أجر وثواب؟ عشان تبقى يعني هديك مثل فيا أنا عشان تدركوا. اللي علمني أنا الفاتحة، وده أنه يعلمها لي لغاية وكنت أتلعثم وبعدين مش عارف إيه، وبعدين خلاني أقرأها صح بدون إيه أخطاء، وبعدين أقرأها بدون مش عارف إيه، وبدأ يعلمني أساسيات التجويد وبدأت أتعلم التجويد، وبعدين مرة في اتنين في تلاتة دبسني في الإمامة وخلاني أصلي بالناس. أنتم مدركين الثواب والأجور الشخص ده ممكن ياخدها قد إيه؟ طيب اللي علمني وخلاني في يوم من الأيام، أنا فاكر أول مرة أول كلمة اتكلمت فيها في حياتي قدام الجمهور، كان يعني واحد يعني دبسني نعمة تدبيس في كلمة عن شم النسيم، يعني طلعني في المدفع. فالمهم يعني الشاهد أن الشخص ده والناس دي، أنتم مدركين أن ممكن يكون كل همسة وكل كلمة أنت تتكلم فيها قدام الجمهور بعدما ساعدك في كسر حاجز الصمت وحاجز الخوف ده، وساعدك في قفزة الثقة ديت بعد توفيق الله، أن الرجل ده خد أجور قد إيه وثواب قد إيه. فعشان تاخد الأجور دي، كل أم علمت الفاتحة، عشان كده دايما أقول أوعي أوعي حد يسبقك في تعليم الفاتحة ليه؟ لأولادك. ما أوعي تفرطي في الأجر ده، أنت بنتك لو يعني ما بتعملش أي حاجة إنها بتصلي بس، كل أجور الصلاة دي في ميزان مين؟ حضرتك. أنت مدركة إن الصلاة كل لما البنت تصلي صلاة في ميزانك، فانت بقى تقولي لا الفاتحه دي مش عشان كده، لا انا روحي اتعلمي حضرتك، انت حضرتك روحي اتعلمي الفاتحه، روحي اقعدي مع معلمه كده وقولي لها انا عاوز اتعلم الفاتحه كويس، نزلي من حاجات من على النت كيف اعلم اولادي الفاتحه، كيف اتعلم الفاتحه، تقراي تنظم خلاص علمي. كل عم تروحي في عيله ولا في قرايبك ولا بتاع، تلاقي بنت عندها 3 سنين 4 سنين بتقول تيتا جت وبتاع وتطلع لسانها والسكر والكلام ده، استضيها دي، الحق سمى أجر مرمي على الأرض، انزل التقطه، الحق خده، تعمل ايه؟ تعالى تعالى يلا تعالى، قول ورايا، لو عرفت كذا هديك جايزة كذا، هجيب لك هدية كذا، اعمل ايه؟ يلا بسم الله اعلمه الفاتحة. تعلم الفاتحة خلاص خدت انا الكنز، خلاص انا خدت مفتاح الشخص ده كده، خلاص ان شاء الله بحسن النية والتوفيق الله سبحانه وتعالى يأجرك. فعرفتوا يعني ايه الحصول على الأجر والثواب من عند الله؟ عما بتقعد تدرب معلم ولا تطور واحد معاك إداري في عمل تربوي، انت مدرك لو احتسبت النية انت رايح فين؟ انت مستوعب ان الشخص ده اذا فتح له هتحصل على ايه لو نيتك؟ عشان كده نعم هذا الطريق لمن سلكت نيته. الحاجة التانية من فوائد المعايشة، تهذيب أخلاقي أنا كمربي، أنا كأم، أنا كأب، أنا كمعلم قرآن، عم عايش هقول عيب عليا كده ان انا قاعد اقول لهم الصوت العالي وانا صوتي عالي، عيب عليا اقول لهم الموبايل وبتاع وانا ماسك الموبايل، عيب عليا ان انا اقول لهم الالفاظ دي سيئه وانا بقولها، عيب عليا ان انا اعمل فهضطر ان انا اتادب، اول بقى بقول لهم صلاه النافله اخباركم فيها ايه وهو شايف ان الشيخ ما بيصليش النافله اصلا، ده محفظ القران اصلا ما بيرددش الاذان، فمن غصب عني المعايشه هتعمل معايا ايه؟ تهذيب. شفتوا كلام ابن جماعه بدا يظهر ازاي لما قال لك انت وابن القيم ان انت اصلا منتفع بيه؟ معرفه طاقه المتربي وقدرتهم، الامه دي يا جماعه ولاده، الامه دي ولاده، اما تيجي تشوف كده الاندلس 800 سنه تحت ايدك ومره واحده فلتت بسبب ايه؟ البدايه ربنا وفقهم لما كان عندهم اجيال، ولذلك لما سالوا احد الكبار قالوا له انت مستقبل البلد رايح فين وبتاع، لما حد يعني سالوه من حوالي 50 سنه كده قال له مستقبل بلدك رايح فين؟ قال على حسب اللي هيظفر بالجيل اللي قاعد على القهاوي والشباب الصغير اللي هيظفر بالجيل ده هو اللي هيحدد المعركة. وده كان الشيخ أحمد ياسين رحمة الله عليه. هو شايف البعد ده، انك تعرف طاقة اللي تحتك، تعرف طاقة ابنك، تعرف ايه ابنك يعني ابنك قوته فين، ايه الامكانيات بتاعته، امكانيات الطالب اللي عندك. يا جماعة بصوا يا جماعة، قاعدة من ضمن القواعد، اي طالب دخل الحلقة او جالك لمكان تربوي فامسك بيدك الاثنين هذا الطالب. ده معناه ايه؟ ان ساب المجتمع كله، ساب بحر الفتن ده كله، وبيحاول يقاوم يجي لحضرتك، يحاول يجي لحضرتك. فاول نقطة قوة انه يريد، فاول نقطة قوة انه يريد، بس اصل الفاظه خلاص بقى دورك. ما انت عشان كده بنقول لك ايه، لازم تبقى انت فعلا على قد الحدث. ده اللي اجمل بقى، انك تكون كمان بتصنع الحدث. اما انك تكون لا تعرف ماذا حدث، ده هيبقى اشكال كبير قوي. معرفة جوانب الضعف فيهم وتعالجها. انا جايب بنتي ولا جايب ابني وموديهم عندك المحضن ليه؟ موديهم الحلقه ليه؟ عشان حضرتك انت عارف انت دورك ايه، وده انا هنتكلم فيه ان شاء الله في يعني في فكره البوصله، الهدف. انت عارف انت دورك ايه، انت ايه يعني. بعض الناس عامل معهد قراني، طب انت حضرتك بتعملي؟ انا بدرس عقيده بس. حضرتك بتعملي؟ انا بدرس فقه بس. انا لا انصح بالاماكن دي. انا بالنسبه لي لو حضرت المدرس فقه وحضرت المدرسة عقيدة أو مدرس عقيدة ولا أي حاجة، رجل ليس مربي من الطراز الأول، ما أقدرش أنا أسلم نفسي ليه. أنا جاي مربي، واحد هيديني الفقه بس هو مربي، واحد هيديني العقيدة بس هو مربي. أما واحد بس أنه يعني أسطورة يعني وفاهم وبتاع والكلام ده كله، مش محتاجه، في منه كتير. أنا عاوز ويزكيهم، من عاوز البعد ده، البعد الرسالي ده. التقويم الصحيح للمتربي، انك تقومه صح، معرفة الخصائص النفسية للمتربين. يعني مثلا في وقت من الأوقات تلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر لا في حتة تانية، ده حتى لو في ظهر منه ما يظهر منه أنه هو خطأ، يتم التعامل مع أبي بكر تعامل مختلف. ليه؟ خصائص نفسية مختلفة. التعامل مع كعب بن مالك مختلف. ليه؟ المعايشة فرقت. فالمهم الفوائد دي بتفرق كتير قوي. كتير من المحاضن التربوية وحلقات القرآن ممكن تهمش الناس البسطاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع، نعمل معاه ايه؟ نعتذر ليه للحلقة ولا نشتكي منه؟ نعمل معاه ايه يا رسول الله؟ نحاول نقول له ايه يا رسول الله؟ قال لي أجرين. طب احنا بنقول لي ايه؟ احنا بنقول لي ايه؟ بتلاقي فعلا حقيقة احيانا بنهمش الطلاب، مش بنحتاجهم، واخدين بالكم؟ طيب ندخل بقى في عمق اللي احنا بسببه يعني مشاهد مؤخرا اتعرضت ليها كتير، كانت بسببها خلتني ان انا اقول اللقاء ده واسميه التسمية اللي قدام حضراتكم. المعايشة يا جماعة من الحاجات الضوابط جدا فيها، انها ايه، سواء لابنك او معلمك او طالب في الحلقة في المدرسة، إيه اي حاجة، انك مجرد بتدي وصايا لا وصايا، وصايا لا وصايا. معنى ده مهم جدا جدا، ان احنا عاوزين نفهم يا جماعة ان في سلطة بيني وبين المتربي، في سلطة، لكن السلطة دي لابد ان هي يكون لها حدود، امتى تتمدد امتى تنكمش. لان الطالب طبعا الطلاب بيحبوا جدا المعلم اللي ليه سلطة، لكن السلطة التربوية للسلطة الطبيعية يعني واحد كده هو أصلا نازو متسلط، الكل بيترعب منه، الكل بيخاف منه، الكل مش عارف ايه، فلا مش هو ده اللي محبوب، ده الفظ الغليظ اللي نسأل الله العفو والعافية. طب مين اللي يقول ايه العلامات لو انا لقيتها، ايه العلامات لو انا لقيتها اقول ان فيه هنا سلطة خاطئة؟ ايه من وجهة نظر حضراتكم، ايه مظاهر اللي انا لو شفت هنا اقول ان في سلطة خاطئة؟ هنا وصاية، هو عاوز الناس دي تبقى تحت ايه، تحت ايده. اول حاجة خلونا من اللي مكتوب قدامكم ده محاولة الاستنساخ. يعني محاولة الاستنساخ. يعني محاولة الاستنساخ، هو عاوز الناس تبقى شبهه. يا معلمي أنا مش شبهك، أنا مش نسخة منك. الأمهات حتى والأباء حتى كمان في التخصص، أنا دكتور أشعة، عيالي يطلعوا دكتور أشعة ليه يا حاج؟ ليه يطلعوا دكتور أشعة؟ عادي جدا والله، ممكن يطلعوا عادي جدا، يعني ممكن يطلع في الآخر خلاص مترجم أسباني عادي جدا، مفيش أي مشكلة، هو بيحب التسويق، إيه المشكلة؟ ده بسبب الوصايا، بسبب الوصايا. والوصايا دي بتظهر إمتى؟ بتظهر مع المحاضن والحلقات اللي فيها اتصال جامد. ده إيه اللي يخلي واحد يقع هنا؟ واحد هو مش مدرك إن قدرات الناس مختلفة، قدرات الناس مختلفة. شوفوا يا جماعة، أبو بكر، عثمان رضي الله عنهم، خالد بن الوليد رضي الله عنهم، أبو هريرة رضي الله عنهم، حسان بن ثابت رضي الله عنهم، أبي رضي الله عنهم، كل دول ليهم تخصص مختلف عن التاني. خالد بن الوليد لم يفتح لي في حفظ كتاب الله، أبو هريرة لم يفتح لي في حفظ كتاب الله وفتح له في حفظ السنة. يعني هي الحفظ هو، بس الحفظ بتاعه توجه في السنة. قدرات. حسان بن ثابت كان الإعلامي، القناة. ما فيش بقى إيه محاولة الاستنساخ دي. ده محاولة الاستنساخ دي ديت، يعني على طول تعرف اللي بيعمل كده ده إرادة أو إدارة تسلطية. هم عاوزين الناس كلها شبه بعض، عاوز الناس كلها تبقى كده. ولذلك هتلاقيها فين؟ تلاقيها مثلا في مجتمع، تحضر مثلا في معهد ديني، معهد مثلا تعليم شرعي، تلاقي كل الطالبات عند المعلمة ديت عندهم شدة كده، يعني تيجي تحس كده إيه، يقول لك إيه، كل اللي تعلمه مع الأخت فلانة في طبع كده إيه، في شدة، في طريقة استعلاء. تلاقي مثلا في حد تاني بيتكلموا على الأفاضل، عندهم تصنيف رهيب، عندهم ولع بالتصنيف، عندهم سمت معين في الكلام. دي من المؤشرات، دي من المؤشرات ان قاعدين يشربوا الطريقة بتاع تهميش مثلا. تلاقي بعض الناس يهمش كل ما سواه، يشرب يشرب. يبقى محاولة الاستنساخ ده من مظاهر وجود الوصاية ووجود تسلط سيء. الحاجة التانية الإلزام بغير ملزم. يعني إيه يا جماعة؟ هي السنن. في حد بيقول كلمة جميلة جدا، بيقول ممكن يكون ده خطأ من المتعلم. ده احتمال يكون خطأ من المتعلم، عم يبقى 10 متعلمين مثلا، لكن عم يبقى فيه 1000 بيحضروا لك، 5 دفعات كلهم كده، لا في مشكلة في الويندوز المحطوط. الإلزام بغير ملزم دي من مظاهر وجود، من مظاهر وجود السلطة الفاسدة. يعني ايه بقى؟ شوفوا يا جماعة، انا النهاردة ان النوافل ديت ربنا ألزمنا بيها، قراءة الورد ربنا ألزمنا بيه، مش ألزمنا بيه صح؟ ما تلزمش الناس بما لم يلزم. انت ليه بتلزمهم؟ الزام بالقيام، الزام مش عارف بكم تقرأ كم صفحة، تعمل كذا. ده هنيجي نتكلم، طب افرض لو انا عاوز اربيه في حاجة معينة اعمل ايه؟ هقول على حل فيها. لكن مبدئيا انت دلوقتي قاعد امال تعاتبهم ليه على التسنن؟ تقوم قوم قوم صلي السنة، قوم قول الاذكار. في واحد ممكن يقولها من باب الحس زي ما الشرع قال لنا، الشرع حسنا على كده، الشرع دلوقتي حسنا على قيام الليل، الشرع حسنا على قول الاذكار. يبقى هو الحس، تحس هؤلاء. أما الإلزام هو ده الخطر. الإلزام ده دليل ومؤشر إن فيه وصاية في التربية، واخدين بالكم؟ في وصاية في التربية. وده بيبان لي قوي من الأسئلة اللي بتيجي لي كتير جدا من بعض الأفاضل والأمهات اللي بتسأل، تحس هي الأم، يعني الأم ناقصة إن البنت تاكل زيها وبالمعلقة اللي هي بتحبها، وتاكل العيش اللي هي بتحبه، وتاكل مش عارف ايه. ليه يا جماعه؟ ده يعني حتى كمان مش في السنن، ده في العادات، عاوز يلزمه بالعادات اللي هي عايشاها. يعني هي الوالده مثلا ما بتحبش انها تشرب مثلا بطريقه معينه، لا في ادب ولا في سنه ولا في اي حاجه، هي كده بس مزاج، ما تحب تشرب كده، تعمل ايه؟ تجبر السيستم كله على كده. الوالد مثلا في عادة معينة، عاوز يجبر السيستم كله كده. دي وصايا، دي مش تربية، دي مش تربية. ده إن شاء الله كمان يعني اللي متابع منكم في أمومة واعية هيعرف ديت بتودي فين، لأن دي كلها بذور، دي بذور. البذر ده بيترمي في الأرض هيطلع لي شجر، وهالشجر ده هيثمر شئنا أم أبينا. هيثمر إيه؟ هيثمر حاجة لو اتضايقت منها تيجي تلحق المستشارين يقولوا لك إيه؟ آه أنت زرعت إيه؟ والله أنا كنت أقسم بالله كنت بزرع دايما، كنت بزرع مانجا عويس، ده أنا كنت بزرع دايما المانجا مش عارف إيه. لا أنت ما زرعتش مانجا، والله العظيم زرعت مانجا. يا راجل اتقي الله، نيجي ندور ونشوف هنا وبتاع وبتاع، يجي واحد يقول لك لا يا عم ده تلخبط، ده زرع ايه كيوي ممرر. خلي بالك بس عشان احنا في البدايات مش هناخد بالنا، لان الزرع ده بياخد ايه؟ بياخد وقت. يبقى الالزام بغير ايه؟ ملزم. ايه كمان؟ ودي مهمة، جاي مهمة قوي، لو نسيتوا كل حاجة في كلامي ما تنسوش الجملة اللي جاية دي، ما تنسوش الجملة اللي جاية دي، وهي عدم الرضا بارتباط المتربي بمحاضن أخرى. دي بقى اللي دي يا جماعة لو لقيتها في حد فر منه فرارك من الأسد الجربان، فر منه فعلا، من يعني ده هيدمرك. ماليش دعوة بنواياه، نوايا الله يعينه ويسدده والكلام ده كله، أنا أتكلم على إيه يا جماعة؟ اللي دي ثقافته، دي ثقافة منتشرة عنده. في واحد يكون متضايق جدا، يعني أنا النهاردة معلم قرآن عندي محضن تربوي وأنا بتاع، شفت الطلبة بتوعي بالليل بيشربوا عصير مع مربي تاني في إيه، ورافعين الصور بتاعتهم على الحلقة. يا على الهم بقى اللي هيحصل، واللي هيحصل للأولاد دول، والعتبات اللي هتتم على الجروب. هو ده ممكن، ممكن في حالات نادرة جدا وفي سياق، وغالبا ده في السياق الحالي اللي احنا فيه في الزمن اللي احنا فيه. لا يعني انا ممكن مثلا لو المتربي ده، لو المحاضن التانية ديت فيها اشكالات شرعية، فيها ازمات فكرية، ممكن. وطبعا عشان الواحد يبرر لنفسه ويسكت الجوع اللي جواه ويسكت التضاد، يقول له ايه؟ لا لا لا انا قلقان عليك، انا ما اعرفش انت هتقعد مع مين، الله اعلم، افرض انت روحت مع حد كان فكره وحش. كلام ظاهرا جميل صح، تفاجئ انك تقول له طيب انت ايه راي حضرتك في الاخ فلان، ايه راي حضرتك في المعهد فلان او الاخت فلان، تقول لك ده لا ما شاء الله ناس منضبطه، طب انا هخرج معاهم وهروح اقعد معاهم، عاملين دوره كده مكثفه لمده اسبوع في مسجد كذا انا هحضرها، ايه تلاقيه يتضايق ولونه يتغير ومتضايق قوي. طب انت فاصل ليه؟ ليه؟ وتلاقي بقى المعاملة اتغيرت. عارفين يا جماعة ايه اللي بيحصل بالطريقة دي؟ عارفين ايه اللي هيحصل؟ خلي بالك الطالب مش صغير، والناس مش صغيرة، لا هيصنفوك حتى على فكرة لو استسلم ليك. وغالبا لا تجد طالب قوي الشخصية يستسلم لهذا، معظم هؤلاء ضعاف الشخصية، هم أصلا شخصيتهم إيه؟ عادي يعني. ولذلك هو لا يقدر أصلا في الآخر خالص. إيه؟ ما الدليل؟ ده كل السلف الصالح يقول لك إيه؟ وكان شيخه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان. مرة في يوم من الأيام كنت قاعد مع حد، فبعدين بيقول لي إيه؟ بيسألني على حاجة كده، فقلت له آه أنا أعرف أخونا الفاضل ده وناس محترمة جدا ربنا يحفظهم كده. قال لي حضرتك تعرفه؟ قلت له اه، وانا كنت في حاجه عفويه خالص، انا ماشي قابلت الشباب في مكان عام خالص. قال لي اه انا عارف. قلت له اه اعرفه. قال لي طب بعد اذن حضرتك ممكن ما تقولوش انك قابلتني؟ فانا بالنسبه لي يعني سؤال غريب وطلب غريب، فابتسمت كده بقول له ليه؟ قال لي اصل لو عرف ان انا قعدت مع اي حد غيره ممكن يفصلني من الحلقة وما يدخلنيش تاني أدخل تاني. طبعا أنا يعني كنت متردد جدا، عاوز أقوله يا ابني سيبه يا جماعة، ده إذا كان الأب والأم ليهم حدود في السلطة، فما بالك أنت أصلا. عشان كده يا جماعة هو التعصب بيجي منين؟ أما الناس بتكبر بقى التعصب والأزمة كلها تيجي منين؟ هو طبعا هيسمع معانا في أمراض نفسية وهيسمع في حاجات كتير. وأقول لكم على حاجة يا جماعة، من اكتر الحاجات بتنفر الناس من المحاضن التربويه هي اللقطه دي. ليه؟ بيشوفك انت غير اصلا مؤتمن على الكلام اللي انت بتقوله. حضرتك بتقول لي مش عارف العدل واللسان والغيبه والنميمه، وحضرتك اتغيرت 180 درجه لو مجرد انا رحت حضرت دوره في الفقه لحد تاني او دوره لكذا او او او او. هو ليه حضرتك؟ وانا معلش انا عامل عقد معاك ولا ايه؟ هو انا عامل عقد مع حضرتك ان انا ما ينفعش؟ ده انا اقول لكم على حاجه. طب بصوا يا جماعه، انا يعلم الله ما لمحت ولا واحد من الحضور انا اعرفه، لا اخ ولا اخت ولا اي احد، اكاد اجزم اهو اكاد اجزم ان في ناس من اللي بتسمعني دلوقتي عارفين كويس قوي ان هم لا يجرؤوا ان يخبروا المعلم بتاعهم او المعلمه بتاعتهم بحاجات هم بيعملوها، مثلا بيشاركوا في منصات معينه او بيحضروا لحد تاني. انا كاد اجزم ان في حد كده. خلاص وبلاش تقول لي صح وبتقول لي اه عشان ممكن يكون المعلم حاضر لك دلوقتي فيلقطك، صح؟ وفي ناس ممكن تكون عاوزه تكتب كده بس محرجه لا يكون الشيخ موجود او الاخت موجوده. ربنا يسترنا ويسددنا واياكم لكل خير. بس صدقوني يا جماعه، الباب ده طبعا في السن الصغير هيعديها ومش هياخد باله. السن الكبير يا جماعه لازم تبقى مدرك كويس انت فعلا بتربي احرار ولا بتربي مين. ويا سلام بقى اللي يعمل معاك كده، ايه مؤهلاته التربويه؟ ممكن اصلا يبقى شاب صغير جدا لسه عنده 25 سنه ولا تحت 30 سنه وبيمارس معاك الكلام ده، او حتى لو سنه 40 سنه. في الاخر خالص يا اخي الكريم، انا اريد ان تربيني على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال اهل العلم. اللي حضرتك بتعمله معايا ده مين اللي عمله من الكبار من أهل السلف ومن الناس المربين الكبار؟ كان يمنع الطالب أن يحتك بأي حد، وكمان زمان كان في سياق معين. فيعني كفاية قوي اللي أنا قلته في الحتة دي. بس الحتة دي يا جماعة أنا شفت ناس اتدمرت بسببها، أن تلاقي اللي وده بسبب الوصاية. هو بيتعامل أن ولادي دول بتوعي. حتى في الحلقات أنا معلم بقالي سنة مع طلابي، جالي الإدارة عاوزة تنقلني من حلقة لحلقة تانية، أكيدك بتقطع حتة من جلدي. لأ أو بتاع. وبعدين بقى الاتفاقات الليلية، تخش على الجروبات الليلية الخفية وتمرير وتبصلهم وتقول لهم كلام معين. إيه الكلام؟ أنا بصوا أنتوا، أنا كده كده الإدارة هتنقلني بس براحتكم، يعني أنتوا لو والله لو في حاجة كلموا الإدارة أنا ماليش علاقة. فتوجههم توجيه معين. طب لو الطلب قالوا لا عادي خلاص المعلمة الجديدة، لا وش تاني بقى، وش تاني. ليس بيننا إلا السلام، ليس بيننا إلا السلام. ليه الكلام ده؟ طيب تلاقي في مدرسة أو في بعض الأشخاص يعمل إيه؟ ما عاوز يبعدك عن المحاضن التانية، يعمل إيه؟ يحضر بقى إيه قايمة، فلان فلان ده مبتدع، فلان ده صوفي، فلان ده مش عارف ايه، فلان ده سروري، فلان مش عارف كذا. خد لك لقب. ما هو لازم يدي لك اشعار انه هو حميك. فهيحميك ازاي؟ بالكلام ده كله. طبعا يعني مواقع التواصل من منصات خفت اللغة دي، بس ما زال في موروث كده. وطبعا اللي هيساعد المربي ان يتخلص من هذا الداء ان شاء الله الشريحة اللي جاية. انا متفهم ان بعضهم فعلا ما بيبقاش فاهم كمربين، لان يا جماعه التربيه دي التربيه دي يعني مع ان هي توفيق والكلام ده كله دراسه. قعدت مع حد شغال ما شاء الله في عمل تربوي كبير قوي قوي، ربنا يحفظه ويبارك فيه واسال الله ان يرشده لكل خير. لكن مما اثارني جاب سيره حاجه كده، فبقول له طيب ما ده موجود في كتب كذا وكتب كذا وكتب كذا. فبيبص لي كده باستغراب بيقول لي ايه الكتب دي؟ فبقول له انت حضرتك ما قرات اللي انت حضرتك قراته في التربيه؟ قال لي ايه بقى؟ قال لي لا انا طول حياتي عمري ما قرات كتاب تربوي. انا الصراحه كده حسيت بوغزه في صدري، ياه انت حضرتك عندك كل الشغل ده وشغال بدون اي حاجه كده؟ يعني انا اتفهم ده للي فاقد الادوات. يعني اتفهم ان والدي والدتي والناس الكبار واللي علمونا زمان علمونا بما بلغهم من علم، هي دي كانت ادواتهم. بدلهم جزاهم الله خيرا فيما احسنوا فيه وغفر الله لنا ولهم فيما قصروا فيه. لكن ما ينفعش انت حضرتك تيجي تطبق اللي غيرك طبقه وهو فاقد الادوات. انت دلوقتي ازاي انت معاك الادوات؟ ازاي تبقى مربي؟ انتوا مدركين يا جماعة ان اولاد المسلمين، ان المسلمين نامت اعينهم اتكالا عليك. انا ابني عند فلان في الحلقة، انا ابني عند فلان بيعلمه، انا ابني عند في المدرسة، اصحاب المدارس، اصحاب الحلقات، اصحاب المحاضن، اصحاب التدريس، السناتر، انتوا مدركين ان اعين المسلمين نامت اتكالا عليكم؟ هتقولوا ايه لربنا؟ النهاردة ده اللي بيفتح معمل تحاليل لازم يدرس ومش عارف كم سنة وياخد رخص وبتاع، هو ليه اللي بيفتح حضانة واللي بيفتح مدرسة واللي بيفتح سناتر واللي بيفتح كده؟ سيبك من الجانب القانوني، الجانب التربوي والتأهيلي، انت بتأهل نفسك امتى وازاي وفين وعمين؟ لو استشعرت انها مسؤولية ستسأل بين يدي الله هتتعامل بطريقة تانية. لكن لو هو موضوع أكل عيش أو ما هو بروباجندا أو يعني وجدنا من سبقني يفعل هذا ففعلت، ده خطر. حاول تعد جواب لمن سيسألك عن هذا، أصواب خطأ أم صواب؟ يبقى عدم الرضا بارتباط المتربي. إيه تاني يديني مظاهر وجود السلطة ديت أو السلطة الخطأ؟ التدقيق الشديد لأصحاب المتربي. أنت مصاحب مين؟ أنت بتمشي مع مين؟ يا جماعة في فرق بين المعرفة العامة وفي فرق التدقيق الشديد. عبد الرحمن أو محمد أو الأخت الفاضلة زينب أو فاطمة كانت ماشية مش عارف، تلاقي المعلمة أو المعلم متضايق جدا وقول له تعالى وقول لي مين صحابك مش عارف، يعني ده وارد إنه يكون الوالد يعمل كده، لكن حضرتك قاعد تخش في التفاصيل التفاصيل التفاصيل والدقة وتتعامل معاه كأن وكيل نيابة داخل معاه، وهيبان جدا في اللي بعدها بقى تداخل دخول في الخصوصيات بشكل مستمر. بشكل مستمر ليه؟ الدخول في الخصوصيات أحيانا لا بأس به عشان لحل مشكلة ويكون الشاب اللي دخلني فيها، لكن لا، ويا سلام بقى عما نبدأ يبقى فيه المشكلة فين؟ فيها تعدي شرعي. يعني الولد مثلا داخل حمام السباحة أو بيلعب كرة، فبيقول لك لو سمحت ممكن أخلي الموبايل جنب حضرتك، تمسك الجوال بتاعه وتلعب فيه ليه؟ بأي وجه؟ بأي وجه إن حضرتك بتعمله ده؟ دين مين اللي أنت حضرتك بتعمله؟ انك تدخل في خصوصياتي، انك تفتح ده، دي امانه، تخش على الحساب بتاعي وقعد تفتش فيه وقعد ما تتابعني تبص على الانستجرام هنا وبتاع. انت في فرق بين يكون عندك معلومه عامه وفي فرق انك تدخل في كل التفاصيل. واتفقنا يا جماعه طالما جالك المكان البيئه الملتزمه دي، ده افضل واحد في الحي بتاعه. طب هو عمل سلوك سيء جدا، هعاقبه وهقف معاه، بس هعاقبه ازاي؟ هنتكلم دلوقتي. طيب ازاي انا اهذب السلطة دي والوصايا دي؟ انا بأكد يا جماعة، السلطة كلما صغر السن كلما زادت السلطة، وكلما كبر السن كلما قلت السلطة. السلطة تناسب عكسي مع السن، واخدين بال حضراتكم؟ ولذلك في بعض الأمهات هتلاقي إن بناتها متجوزين دلوقتي والأم ناقصة تتدخل، تنام الساعة كام وتصحى الساعة كام وتاكل إيه وما تاكلش إيه وتشرب مية قد إيه والعصير وبتاع إيه يا حجة. يا حجة الله يكرمك سيبيها تمارس حياتها، خليها. لا أصل هي صغيرة وهي لا لسه مش فاهمة. أنا آسف يعني حضرتك سامحيني، ما هي لو مش فاهمة عشان هي تربية الست الوالدة، دي تربية الست الوالدة. لو الست الوالدة ربتها تربية تؤهلها للحياة ما كانش تدخلتها كده. أفضل شيء يحتاجه منك ابنك ألا يحتاجك، هو ده اللي انت فعلا لو انت فعلا عاوز تعمق العمق ده. طب أنا عاوز أهذب السلطة وخليها فعلا السلطة الصحيحة التربوية. أول حاجة تعرف حدودك كمتربي ومربي، حدود المتربي وحدودك كمربي. ايه اللي ليا واللي عليا؟ ايه دورك يا جماعه؟ ايه دورك؟ هل دورك النهارده انك دورك الالزام ولا دورك الرعايه والسقايه؟ ايه الدور بتاعك؟ ايه المهمه بتاعتك؟ ايه هدفك معايا؟ هدفك التوجيه ولا هدفك الالزام؟ الحاجه الثانيه ودي ضروريه جدا، بناء التربيه الذاتيه. سبحان الله، التربيه الذاتيه دي يا جماعه مريحه. شوف اللي يغرس في حد تحته تربية ذاتية ده تقريبا بعد توفيق الله خلص 60% من المشهد ده، خلاص كده غرس صنع صنع 60% من مستقبل الشاب ده. ايه التربية الذاتية؟ التربية الذاتية ده ان الحاجة تكون طالعة ذاتيا. ان انا هو ايه اللي بيخليه يصلي السنة عشان انا واقف وانا قاعد ما لحسبه؟ ايه اللي بيخليه مش عارف يعمل ايه عشان انا موجود؟ لا، انا عاوز اوصله مرحلة ان التربية تكون بالمناعة مش بالمنع. المنع ده اي حد يقدر يعمله، اي حد. انت لو جبت عسكري كده في البيت قلت له لو عمل الحاجات دي كلها امسكه على طول هيمسكه. التربية بالمناعة دي بقى محتاجة شغل معين ومحتاجة أدوات وشغل علينا بقى نبقى نتكلم فيه، بس بقرأه في التربية الذاتية. وده اللي بيسمع بعد كده بعد فترة، خاصة المحاضن اللي ليل نهار بيتقابلوا مع بعض، تلاقي التربية الذاتية ضعيفة. التربية الذاتية في ناحية القلب هتلاقيها ضعيفة، العبادات الخاصة هتلاقيها ضعيفة، حتى النماء الفكري النماء الذهني تلاقي المعلمين اللي قاعدين جدا مع بعض والإداريين بيقعدوا جدا مع بعض بالعشر ساعات، هم تعودوا ان دايما بيتطوروا ان في حد بيرتب لهم. لكن هو كتربية ذاتية ان يطور نفسه لا، ليه؟ ما تدربش على كده. فبناء التربية الذاتية 2-3 التعاون في غير الاشياء الملزمة. يعني احنا اتكلمنا دلوقتي من شوية في النوافل، صح؟ واتكلمنا في ورد القرآن. بستغرب شوية كده من بعض المعلمات اللي تشترط ان واحدة متزوجة عندها 3 اولاد وتقول لها لازم تجيبي اللي الورد وتكتبي لي التمام. طب الورد قد ايه بقى؟ ان شاء الله 4 اجزاء. 4 اجزاء وهي عندها 3 اولاد واخت متبهدله وبتصرف ومش عارف شغاله الصبح وبتراعي زوجها وبتاع، مش قادره المسكينه. تبدا الاسئله تيجي لي، ايه هي؟ يا شيخ انا ساعات بقول تم وانا بكذب وانا مش تم. يا شيخ انا المعلمه بتبهدلني اليوم اللي انا بجيبش فيه الورد بتاعي. يا شيخ مش عارف بتقول لي لازم تكرري 30 مره. مش عارف ايه الكلام ده كله. اقول لها ايه؟ أقول لها طيب خلينا جدلا من باب التنزل إن حضرتك عاملة لقطة لبعض الناس كده، لكن ده لا يصلح باقي البشرية. يا جماعة خلوكم للعالمين نذيرة، ربنا مش يستعملكم عشان تكونوا لناس معينة محددة 5-6 بس، أنتم للعالمين، أنتم للعالمين. واعذروني يعني أحيانا بتكون بعض الكريمات دول والفاضلات عشان هي فاضية، هو زوجها سامح او هي مثلا مقصره جدا في بيتها ومش فارق معاها وبتاع، فعاوزه كل الاخوات تبقى ايه عادي. تبقى هي بقى فكره النسخه، نرجع تاني محاوله الاستنساخ، عاوزها تبقى شبهها. يا اختي انا مش هنفع اكون شبهك، انا عندي ان لنفسك عليك حق، انا عامله لها جدول، نفسي دي عامله لها جدول، ان لاهلك عليك حق، انا عامله جدول لاهلي لزوجي، كون من حضرتك انت وزوجك شبه متفقين على الانفصال ده، انا مش هنفع اكون شبهك. يبقى التعاون في غياجي بقى في الحاجات اللي فيها دي، نعمل جدول بيننا وبين بعض، هو يشاركني فيه. اقول له طب انت ايه رايك دلوقتي؟ ايه رايك نقرا كتاب مع بعض؟ نقرا كتاب؟ طب نعمل كذا؟ طب ايه افضل وسيله انت شايفها؟ نحط الاتفاقات يا جماعه، وهو يصنع عم يعمل كده. فبقى ايه؟ بقى هو ملتزم طبقا لايه؟ للميثاق اللي احنا الاثنين حطيناه، مش انا اللي الزمته، هو اللي ايه اللي الزمني وقال لي 1-2-3-4. وبرضو الالزام فعلا يكون فيه اشتراك، يعني الميثاق يكون فعلا مشاركه حقيقيه مش وهميه. مش هروح اقول له ها النوافل قد ايه؟ يقول لك ال 12 ركعه في اليوم والليله هعملهم. تروح انت كاتبهم، مع انت اصلا بتوجهه وقاعد تقول له النوافل قد ايه وتعمل مش عارف ايه، لكن سيبه هو يحط الاول وبعدين انت وجهه بالراحه. بناء العلاقة الآمنة مع ولي الأمر دي هتساعدك جدا في تقليل السلطة، خاصة مع السن اللي تحت 15 سنة. علاقة إيه؟ آمنة، الولاد مع الرجال والنساء مع الأخوات، إلا لو من خلال مؤسسة ممكن يكون فيه الأمر فيه ساعة بضوابط معينة. الشاهد إن في علاقة آمنة، تكون علاقة آمنة. يعني إيه علاقة آمنة؟ مش علاقة الولد يحس إن كل حاجة بتروح تقوله، كل أسرار بتروح تقوله، لأ ما ينفعش يا جماعة. لكن في اشكالات وفي مشكلات مع دخول الوالد، بيكون اللي بيسموها التربويين المسؤوليه الوالديه، المشاركه الوالديه، لازم يشاركني. المؤسسه التربويه التي لا تشرك الوالي الاولياء الامور محتاجه مراجعه. بناء الثقه المتبادله، والثقه دي عشان تحصل بيني وبين المتربي رقم 1 الوضوح، اذا بين بورك لهما في بينهما. لازم ابقى واضح، الطالب مش كل شويه يحس بالغموض، الشيخ لابس دايما ايه ماسك، لابس مش عارف قناع، مش عارفنا ايه اللقطه الجايه ايه، دايما غامض ما بنفهموش. دايما كده يروح مفاجئنا بحاجات غريبة، حاجات عجيبة. فبناء الثقة بيجي بالوضوح، انك تحمله المسؤولية، انك تتخلق باللي انت بتقول، واخيرا والمهم جدا يا جماعة، انك تنطرح بين يدي الله، تدعو مولاك ان يصلح، ان يصلحك ويصلح هذا الفتى. انك ليل نهار ترفع يدك وتبكي وانت بتسجد، تقول له يا رب هؤلاء اولاد المسلمين، وانا يا رب اجتهد، يا رب وفقني، يا رب انت ولي وأنت معيني، أنت ذو القوة المتين، يا رب فهمني، يا رب علمني، يا رب بصرني، يا رب أصلح فلان وأصلح فلان وأصلح، اسميهم بالاسم، ربنا يعينك. من الحاجات المهمة قوي موضوع العدل يا جماعة، العدل العدل العدل. تعرفين المقسطين، الناس اللي بتعدى عليه على منابر من نور يوم القيامة. خلونا نختم بالشريحة دي. العدل يعني ايه؟ العدل بين الايه؟ بين المتربين. احيانا بكون انا في الفصل، في الحلقة، في المحضن، في المدرسة، في اي حاجة. على فكرة احنا ممكن نكون يعني لو نسيتوا كل حاجة ما تنسوش الشريحة دي، الله يكرمكم. لو مش هتحضروا اي حاجة في الدورة دي تاني ما تنسوش الشريحة دي، لان الشريحة دي كافية انك تتقلب 180 درجة ان شاء الله في الرسالة. يا جماعة يوم القيامة في ناس على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يدي رب يمين. الناس دي مين؟ الناس دي اللي بتعدل، الناس دي يا جماعة اللي بيعدلوا، الله أكبر، دول اللي بيعدلوا في من؟ في أهليهم وما ولوا، وما ولوا. مركزين؟ كل واحد تحت وليتك في عدل. الحمد لله، اللهم لك الحمد، والله يا عم الشيخ، والله أنا دايما اللهم لك الحمد عندي العدل ده، سبحان الله أنا معروف أصلا اسمي كده، حتى بيقولوا لي كده أنت يا عادل، أنت عدل. لا لا لا، استنى بس. أول حاجة اللي احنا عاوزين نقولها كلمة مجاهد، احفظوها، المعلم إذ لم يعدل بين الصبية كتب من الظالمين. عشان عما تيجي تسمع نصر القطامي ولا تسمع المنشاوي ولا أي حد من الأفاضل وهو بيقرأ القرآن، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم، تعمل إيه على طول؟ أنا منهم. لو أنت لا تعدل بين هؤلاء فتاخد بالك، كتب من الظالمين. وانتوا عارفين أن المظلوم له دعوة مستجابة تصعد إلى السماء كأنها الشرر، يبقى في طالب بتحفظ القرآن يدعي عليك. الله أكبر. هو في عدم عدل في المعيشة؟ ياه، طبعا بيبان في حاجات كتيرة قوي. ايه المظاهر ضعف العدل؟ رقم واحد القبول والاستقبال والتسجيل. عندنا برنامج، مين اللي دخل البرنامج؟ في ناس عمال تخش من الأبواب الخلفية. طب ويعين اللي جاي عادي ده؟ في ناس بتترفض. طب ايه المعيار ان هو اترفض؟ ده العدل بين بين اولاد المسلمين وبين فتيات المسلمين. استعد، استعد للوقوف بين يدي ربك، انت مسؤول وموقوف بين يدي الله. هتتسأل؟ هتتسأل ان في واحد، طيب ده في برنامج جوه المحضن ولا جوه المدرسة؟ برنامج خاص ليه معايير؟ لا مالوش معايير. المعايير انا المعيار والمعيار انا. هتتسأل قاعد مال ترشح لدي ده كذا وترشح ليه؟ حتى جماعة عدم التعامل هتلاقوه في المعاملات، في المعاملة. يعني ايه في المعاملات؟ حتى طريقة السلام، مش بتلاقي كده معلم يسلم على طالب بطريقة معينة ويسلم على واحد بطريقة جافة؟ ولا ما شفتوهاش؟ موجودة في بلاد ما وراء النهر، موجودة جنوب أفريقيا، موجودة فيها الحاجات دي، موجودة يا جماعة، موجودة في كل حتة، صح؟ تلاقي طريقة السلام، طريقة النظر. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوزع النظرات في اللي في الوسط من يجلسون معه، مجرد توزيع النظرات، لدرجة ان في واحد من الاهتمام افتكر ان هو ايه ده، هو اجمل واحد، فقال له يا رسول الله من احب الناس اليك؟ لا قولها بقى يا رسول الله قدام الناس. ففي اختلاف طريقه المكافاه، حتى طريقه المكافاه. بتلاقي في شاب انت طبعا حبه وحضرتك حباه، بنت مثلا من اللي في الحلقه دي الحته الشمال في قلبك، يعني ايه اللي بيحصل؟ تعمل هي الحاجة، الله أكبر، سقفة وطريقة التسقيف والدو بتاع، وهجيب لها دباديب وهنجيب لها ألم وهنجيب لها. طيب التانية بقى، ها أميرة بقى لما جاوبت أحسنت يا أميرة، بارك الله بارك الله فيك، اقعدي. طب أنا مش هاخد ألم ودباديب وكده وبتاع، يلا يلا دبدوب هو ارسمه لك على الصبور، يلا وبصوري وخدي. لا أنت هتقول إيه يوم القيامة؟ هتقول لربنا إيه؟ العتاب، طريقة العتاب، في عدل في العتاب ولا مفيش؟ إبراهيم لما عمل نفس الخطأ اللي عمله براء، لا ده طريقة العتاب كانت واحدة ولا طريقة العتاب مختلفة؟ ها الولد اللي بيجيب لك عصيره هو جاي، ولا أحيانا والده بياخدك في مشوار، ولا اللي عندهم شاليه وانت أحيانا بتاخده، عم بيغلط، طريقة العتاب أخبارها إيه؟ طريقة المكافأة أخبارها إيه؟ الدعاء، حتى الدعاء يا جماعة، حتى الدعاء لما الولد بيعمل حاجة تروح دعيله تدعيله دعوة، والتاني ده راجل قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، قاعدة فالراجل قاعد، فجي ولد راح حطه ايه، حطه على رجله، جي التاني راح حطها على الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه، احملهما جميعا او ضعهما جميعا. يا حتى دي يا رسول الله، العدل، العدل ده قامت عليه السماوات والأرض، العدل ده مهم جدا في المعايشة. وانت فاكر ايه حضرتك؟ تفاكر ان الدنيا كده يلا بسم الله واي حاجة والدنيا تمشي؟ لا، فين العدل؟ فده نقطة مهمة جدا. حتى طريقة التواصل، تتصل بده حبيب قلبي، والله وحشني، والله ان من شوف سبحان الله بقالي يومين ما شفتكش في الحلقة، والله بقول ان الحلقة مش منورة بسبب انك مش موجود. في واحد تاني بقاله 3 شهور ما بيجيش، اقصى حاجه نعملها له رساله من شؤون الطلاب، طمنا عليك. هتعمل ايه يوم القيامه؟ هتعمل ايه يوم القيامه يا مشرف يا تربوي؟ هتعمل ايه يوم القيامه يا صاحب المعايشه؟ عرفتوا ان العدل ده مهم جدا؟ كونوا قوامين بالقسط. جماعة التربية دي حاجة تانية خالص، التربية حاجة تانية خالص، لأن أجورها حاجة تانية. يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم من مقاصد إرساله ويزكيهم، ومن مقاصد دعوة إبراهيم عليه السلام إن هو طلب حد في الأمة دي يبعث، إيه المقصد؟ يزكيهم. فالموضوع محتاج توفيق. طب إيه اللي يخليني أضبط في موضوع العدل ده والأخطاء ما يحصلش؟ طبعا برضو مش عاوز اتكلم في صور كتير قوي، واحد يجي متأخر، واحد ياخد كلمة معينة والتاني يجي متأخر بعده بساعة، ده ممكن ياخد مكافأة، ده ممكن نثني عليه. المهم ميسرات العدل، اول حاجة انها تخليك ان شاء الله تفوق، انك تعرف عقبة العدل وعقب الظلم في الدنيا وفي الاخرة. من ضمن الدنيا، انت فاكر ان الاولاد دي هتسكت؟ الاولاد دي بتتشحن. رقم واحد، ممكن يحسد زميله، ممكن يحقد عليه، مين اللي غرس الحقد؟ حضرتك. طبعا في البيوت نفس الكلام، اللي بيميزوا بيدوا الولاد ويسيبوا البنات ويبهدلوا. يا جماعة العدل حاجة والمساواة حاجة، ماشي؟ النفقة مش شرط فيها المساواة، لان واحد في اعدادي وواحد في ثانوي ده نفقته غير ده، صح؟ لكن الهدية والعطية، الهدية والعطية لا يشترط فيها المساواة. هتجيب لي ده ساعة، جيب لي التاني ساعة، أو تقول له حاجة اللي انت عاوزها، حاجة شبهها. وإلا الحقد يا جماعة، إخوة يوسف كانوا متضايقين من إيه؟ قالوا إيه؟ يخلو لكم وجه، كانوا عاوزين الوجه، عاوزين النظر. أبونا كل شوية بيبص ليعقوب يوسف، إحنا عاوزين أبونا يبص لينا. حتى في دي الدنيا اشتغلت، عشان كده بدأ يحسسهم إن خايف. بدأوا يفوق إمتى؟ بدأوا هم يفوقوا إمتى؟ والموضوع بدأ يعني يهدى شوية معاهم لما قال لهم إيه؟ لا تدخلوا من باب واحد. بدأوا يحسوا إنه بقى بخايف عليهم، بقى بيحبهم، بقى عنده شفقة عليهم، رغم إن ده كان موجود عند يعقوب، لكن سبحان الله عليه السلام. لكن هم فهموا كده. فلما بدأ يظهر هذا الأمر الموضوع انتهى، بدأ يهدى عندهم. يبقى معرفة عاقبة العدل، أنا بشر وممكن أغلط، بس لازم شوفوا الصادق سيعينه الله، سيعينه العليم بذات الصدور، إن يعلم إنك صادق بتبحث فعلا وتهذب نفسك. يبقى إنك تعرف إن فكرة إنك تحب حد الحب الداخلي، أنا ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل إلى عائشة داخليا، لكن ظاهرا العدل ده المهم قوي. يبقى وضع نظام كنظام الولي مع النبي. إيه نظام الولي مع النبي؟ عارفينه؟ عارفين نظام الولي مع النبي؟ مشهور جدا النظام ده، حدش عارفه؟ عداش عليكم خالص قبل كده؟ حدش عارفه خالص؟ ازاي يا جماعة؟ انتوا كلكم تقريبا بتقرؤوه كل يوم جمعة. نظام الخضر، لما قالوا لموسى الكليم عليه السلام، الخضر على الراجح انه ولي، والخضر رضي الله عنه بيعلم موسى عليه السلام، هو أعلى منه، لكن حط نظام وحط ميثاق واتفقوا، قال له ما تسألنيش، ولو خالفت واحدة الثانية الثالثة هذا فراق. سيدنا موسى قبل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن لو موسى امتثل للنظام، رحم الله أخي موسى، لو صبر يعني، لو كان بس كمل. يبقى انت ايه عاوز عدل؟ حط. عشان كده سيدنا موسى ما حسش بالظلم، ليه؟ لان اتفاق في نظام احنا متحاطينه مع بعض. انت عاوز تتعلم؟ خلاص، لا تسالني عن كذا وكذا، وبعد كده هبقى نقول لك. فدي يبقى في شروط للقبول، في شروط للاستبعاد، في شروط مش عارف ايه. لو خالفت مخالفه 1 2 3 4 هعتذر لك. ميسرات العدل، مراعاه النفسيه للبعض برضه طبقا لمعايير. كل الأبواب تغلق إلا باب أبي بكر. لا، أبو بكر ده سكة تانية، أبو بكر حاجة تانية خالص. أما أنتم تاركون دي صاحبي، فأنك تكون في مراعاة للنفسية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيراعي الأكابر من الصحابة والكبار والقدامى والمهاجرين معاملة خاصة. ليه؟ بس الكل عارفها، والكل عارف المعايير، والكل شايف ليه الدنيا واضحة تماما. جميل، إن شاء الله ممكن تبقى من ضمن اللقاءات ان احنا نتكلم على إدارة الحلقة وإدارة الفصل، اللي هي قوانين الفصل، ان في قوانين كده في التزامات، بس برضو في فرق كبير جدا بين حضرتك تمليها على الناس وانك تخليهم يشاركوا. طبعا انا هدفي من الكلام ده يعني هيستفيد اكتر ان شاء الله اللي عنده حد متابعه فوق 10 سنوات، يمكن الصغيرين سنهم صغير الحاجات دي مش هتظهر فيهم قوي، لكن بدري بدري هتعرف تعملوها ان شاء الله. مشاركة المتربين كثيرا في وضع النظام. ليه قلت كثيرا مش كل مرة؟ لأن في أوقات مش هينفع يشارك فيها. فتح قناة تواصل آمنة للشك والاستفسار. في حد بيقول أنا معلم ثانوي، إن شاء الله أنت من أكتر الناس هتستفيد. فتح قناة تواصل آمنة للشك والاستفسار يعني إيه؟ يعني أي حد عاوز يبعت أي استشكال أو أي ليه حضرتك عملت كذا، هو مش معنى مش عارف إيه، ويبقى آمنة. يعني إيه آمنة؟ يعني هجيبه ولازم اعرفه ولازم يتحول للتحقيق، هو وصل بيه الجرأة انه يطلب الطلب ده، والله ما هسيبه. الجديد ما عادش امنة. لا، امنة دي استمارة. تقول له براحتك، عاوز تسيب اسمك سيبه، مش عاوز تسيب اسمك براحتك، الامر اليك. واي استفسار عاوز تقوله قوله، ومش نيجي تاني يوم. وبعض الشباب بعت الاستمارة يقول لي 1 2 3 4، اقسم بالله لو جت لي تاني الشكاوى دي ليكون في حاصل. ايه يا عم في ايه؟ الراجل راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ائذن لي في ايه؟ الزنا. خلاص، والنبي صلى الله عليه وسلم في عز الهم وهو سايب ازواجه، عمر يقول رضي الله عنه والله لا ادخلن على رسول الله لا اضحكن رسول الله، انا هدخل اضحكه. ايه ده، انت عندك القوة دي يا عمر؟ هو مديني الامان ده، المربي بتاعي مديني الامان ده، سامح لي من المساحه ديت اللي انا اخد راحتي واتكلم طالما لم اتجاوز الحدود، ومحافظ هو معلمني الاداب، معلمني اتكلم ازاي واقول ازاي واعبر عن كل ما بداخلي. الحاجات ديت اعتقد ان شاء الله ان كل الافاضل اللي بيعملوا في العمل التربوي كانوا محتاجين طبعا في افاضل احنا بنتعلم منهم، ودول يمكن اكتر بكتير ان شاء الله، وما اظنش هم محتاجين يسمعوا مثلي يعني. لكن انا اقصد ان الموضوع ان شاء الله هم محتاجين ان احنا نتذاكر فيما بيننا، ان احنا يعني نتدارس هذه الاشياء من باب وذكر. كنت اتمنى ان انا اخلص المعايشه كلها النهارده، بس واضح ان انا كنت عندي وهم كبير، فتقريبا ده نص اللي انا كنت عاوز اقوله. خلينا ان شاء الله المره القادمه، ان شاء الله يكون الشهر القادم، هنتكلم باذن الله عن الاحترازات في المعايشه، اللي ما ينفعش يكون موجود في المعايشه، اليات لتفعيل المعايشه، وخطوات اختيار المربي يعني اللي يتناسب او ان يكون مناسب معاه ان يكون اهل المعيشه. فاسال ربنا يحفظكم ويسددكم وينفع بينا وبيكم حيثما كنا وكنتم، وجزاكم الله خيرا.